بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 39 بعد 700، ونحن مع الصفحة 58 بعد 1000، والحديث إنما هو في دائرة علامات الساعة الكبرى. ونبدأ بالعلامة الأولى، ألا وهي ظهور الدجال. البداية من أن الرحيل عن هذه الدار ملموس. ما أظن أن أحدا ينكر أننا راحلون تباعا. إذا ما انتهت الآجال يودع بعضنا بعضا. ليست المسألة متعلقة بالرحيل، المسألة متعلقة بما بعد الرحيل. لما كان ما بعد الرحيل من الغيب، لابد لنا من أن نسأل علام الغيوب عما نحن مقبلون عليه. جاء الله عز وجل بنا فخلقنا الله عز وجل في الأرحام، نزلنا إلى وجه الأرض نتحرك فيها إلى أن تنتهي الآجال. جاءت الشريعة تبين أن ما وراء الموت عالم البرزخ، ويقول الله تعالى فيه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقرر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ويقول الله تبارك وتعالى في حق فرعون وجماعته: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأدخلوا آل فرعون يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء: لما عطف أدخلوا على يعرضون عليها، دل على أن القبور حفر من حفر النار لأمثال هؤلاء. إذا قلت أخطر علم وأهم علم هو علم التوحيد، لا أبعد ولا أشطط. دروس التفسير التي نقوم بها تابعة لعلم التوحيد، السير التي نتناولها تابعة لعلم التوحيد، الأحكام الشرعية الحلال والحرام إنما يتبعان علم التوحيد، الأحاديث الشريفة ترجع إلى علم التوحيد. علم التوحيد يتناول أساسين رئيسين. الأول العلم بالله عز وجل. ينبغي أن يتعرف العاقل فوق هذه الأرض إلى ما جاء به شرع الله عز وجل يحدثنا عن الله جل جلاله. ينبغي أن أتعرف إلى الصفات التي تناولها وحي الله عز وجل على التفصيل، وتناولتها أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على التفصيل. ينبغي أن أتعرف إلى أسماء الله وإلى معاني أسماء الله تبارك وتعالى. حيث أتعرف إلى الله عز وجل صفات وأسماء وأفعالا، فإن هذا يورث قلبي خشية من الله وتعلقا بالله وحبا في الله وإنابة إلى الله. أرجو الله عز وجل وأخاف اليوم الآخر. أما ما يتعلق بالأساس الثاني هو لقاء الله تبارك وتعالى. ولما كان لقاء الله عز وجل من الخطورة بمكان، حيث نزل الوحي يخبر بأننا قادمون على الله جل جلاله في أصعب المواقف وأحرجها، ألا وهي مواقف المصائب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذه المثابة، لما واجه الوحي الأقوام الذين غفلوا غفلة سميكة عن لقاء الله عز وجل، الفرق بين المؤمن الذي آمن بلقاء الله عز وجل وبين الذي لا يؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى هو الفارق في السلوك، لاحظ ماذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يقب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لو دخلنا مجلس من المجالس، جماعة من الجماعات، وسمعنا ألسنتهم لا تضبط، فيها كل ما يسيء، معنى ذلك أنهم لا يفكرون بلقاء الله عز وجل. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أما ربط عليه أفضل الصلاة والتمدسين بين حركة اللسان وضبطها وبين الإيمان بالآخرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا حينما أتكلم أهرف بما لا أعرف، حينما أتكلم أشتم فلان وأذم فلان وأنتهك عرض فلان، مع ذلك أني لا أرتب للقاء الله تبارك وتعالى. أهمية الآخرة واستحضار الآخرة في أنفاسنا، وأنا لست أبالغ في هذا، إذا استحضرنا الآخرة في أنفاسنا لا نكذب ولا نغش ولا نؤذي، بل ما يصدر منا إلا كل خير. بناء على هذا كثرت الآيات تتناول الآخرة، وكثرت الأحاديث تتناول الآخرة. يقول حنظلة رضي الله عنه: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثون عن الجنة والنار فكأن رأي عين. مع ذلك أن مجالسه عليه السلام مجالس بناء. بناء ماذا؟ أنت مقبل على الله تبارك وتعالى، أنت في هذه الدنيا تعيش أجلا، وليس لك إلا الأجل الذي تعيشه. أنا ما أستفيد من العمر الذي يمر على الناس قبل أن أولد، وما أستفيد من الحياة واستمرارها بعدما يتوفاني الله تبارك وتعالى. ليس لك من عمرك إلا الأجل الذي أجله الله عز وجل لك. كثرت الأسئلة، والعجيب أن منها ما جاء به وحي الله تبارك وتعالى بصائر، ويسألونك عن الساعة. السؤال عن الساعة قد تكرر من قبل الناس للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي تقرر أن الساعة حتم حق واقعة صادقة، وبقي أمر متى في تحديد الزمان غيب، ولسنا مطالبين بأن نعرف أن الساعة بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو سنة أو قرن أو قرنين. قلنا: ما يهمني إلا أن أتعرف إلى أنها واقعة. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ لفته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى أنه ينبغي أن يعد لها أكثر من أن يهتم بمتى. قالوا: متى الساعة؟ قالوا: وما أعددت لها؟ ما يهمني أن تكون الساعة يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، وإنما يهمني ما الذي أعددته، لأنه لا بد من الساعة. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أسلوبان: أسلوب بمتى وأسلوب أيانا. أسلوب أيانا للاستبعاد: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يعني بعيد، مثل ما نقل الله عز وجل عن أولئك الذين يستبعدون: هيهات هيهات لما توعدون. نحن آمنا بالله عز وجل، وآمنا بما أنزل الله عز وجل من وحي، ومن جملة ما آمنا به أن هناك علامات للساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. سأسرد بعض العلامات الصغرى دون تفصيل، لأن هذا يحتاج إلى مجالس متعددة. ونسأل الله عز وجل أن يتسع الصدر ويملأ بالحقائق التي أكرمنا بها الله عز وجل على لسان الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في معنى علامات الساعة. ولكن كلمة الساعة الآن لها معنى في كتاب الله عز وجل. الساعة هو الوقت الذي أقته الله عز وجل ليبعث الموتى من قبورهم. بعد النشور يكون الحشر، والحشر في ساحة العرض على الله عز وجل، وعرضوا على ربك صفا. ثم بعد ذلك يكون الحساب، يكون الصراط، تطاير الصحف، الميزان، الأحواض، وما جاءت به الأخبار مما يتعلق بالمواطن التي نحن قادمون عليها يوم القيامة. هذا المعنى العام لكلمة الساعة في القرآن. ولكن قال العلماء هناك ساعة صغرى، هناك ساعة وسطى، هناك ساعة كبرى. الساعة الكبرى هي الأساس في المعنى حتى لا يذهب الذهن يمينا وشمالا. نحن أخذنا هذا التقسيم من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما معنى الساعة الصغرى وما معنى الساعة الوسطى والساعة الكبرى؟ عرفناها. قال الصغرى حيث ينتهي الأجل، الكبرى حيث نعرض على الله عز وجل. أنت وأنا حيث ينتهي الأجل تقوم ساعتي، تقوم قيامتي. لاحظ أن الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر القيامة الكبرى اللي هي الساعة، وذكر القيامة الصغرى التي هي انتهاء الأجل في كذا سورة. وإن كنا لا ندقق أحيانا، قال الله عز وجل في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، وفي السياق بعد صفحة تقريبا يقول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال الله تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة، يعني الساعة الكبرى، وفي السياق بعد صفحتين تقريبا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. لما ذكرنا الله عز وجل بالساعة الصغرى يعني بانتهاء الأجال؟ قال من أجل ألا نستطيل الأوقات، من قرون نحن نخبر بأن هناك قيامة. وهذا ربما يصيب الفكرة بلوثه، ذلك أن الامتداد الطول مرور الأيام لها أثرها في النفس. ألم يقل الله عز وجل ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الأقرب من هذا لنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني هذه الأيام ممتدة، بل هناك من قدر عمر الكون ب 13 مليار سنة وضوئية أيضا، يعني رقم مذهل حقيقة. هذا كله ما يهمني. ما الذي يهمني؟ أني قد صدقت بالوحي الذي جاءت الأدلة والبراهين على أنه صادق. أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله عز وجل أدلة هامة جدا ومهمة جدا، ذلك أنه إذا ما صدقت بصدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبرنا لا يهمني كما قلت طول الأمد. إذن تقوم قيامتي إذا مت. متى أموت؟ أنا ما أدري، كما لا أدري متى تقوم الساعة الكبرى. ما الصغرى؟ الصغرى كما ورد في الحديث أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وقلنا هذا السؤال ملح في الفطرة. لذلك الفلاسفة لما تناولوا قضية الوجود قالوا هناك أسئلة فطرية، أتدري لو أنها طرحت في الصدر وجاءت الإجابات سديدة عليها لكان بداية السعادة؟ أما إذا غفل الإنسان عنها ودخل في اللا أدرية، ومذهب يكاد يكتسح العالم الآن إنه أنا ما بهمني إذا في آخرة أو ما في آخرة، علما بأنه لو كان عاقلا لوقف وقفة صادقة مع نفسه. يقول أبو العلاء المعري: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما: إن صح ظنكما فلست بخاسر، أو صح ظني فالخسار عليكما. ما معنى أن تقول أنا لا أبالي؟ أما تدري، وهذا ترى عالجه كتاب الله عز وجل في آيات، ألا تدري أنه إذا صدق الرسل، ورسل صادقون وقد أجمعوا على لقاء الله عز وجل، ما من رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وقرر قضية لقاء الله تبارك وتعالى. بل مر معنا أن موسى عليه الصلاة والسلام من أوائل ما أوحى الله عز وجل به إليه التوحيد، ثم الوظيفة، ثم الآخرة. التوحيد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقد ذكر علماء النفس أن النفس حيث تستبعد الآخرة، بمعنى لا تذكرني الله يرضى عليك بالموت. أحد الأعراب كان في مجلس، فجاء الشيخ ولعله لم ينتبه إلى أنه ينبغي أن يراعي من يخاطب، أخذ يذكر الموت، فقال: أسكت. لماذا أسكت؟ قال له: كل الدنيا بتعرف الموت، النعجة لما يأتيها الذئب بتعرف الموت. طيب إذا كانت النعجة بتعرف الموت، ما معنى هذا الكلام؟ أنا حينما أذكر بالرحيل من أجل أن أذكر بأن موعد الطيارة قد قرب، بل إن موعد الطائر لا تدري متى، فينبغي أن تكون قد حملت الحقيبة وقد أعددت كل ما تحتاجه في سفرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف الظهر فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن ناقد بصير. هذا شأن العقلاء الأكياس. أنا إذا كنت سأسافر ينبغي أن أعد هذا السفر، إذا كنت لا أظن أني سأسافر هذا أمر آخر، هذا ربما له علاج، له إبر خاصة يمكن أن تغير مزاجه الفكري. إذن لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة، جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء بما يناسب مستواهم، نظر إلى أحدثهم سنا، أصغرهم سنا، قال: لا يبلغ هذا مبلغا إلا وتقوم الساعة. قال علماء: الصورة يعني أن يفنى قرن من الناس. القرن إما أن تقدره ب33 سنة أو ب100 سنة، والأقرب أن القرن 100 سنة، فيعني لا يبقى بعد 100 سنة ولا واحد ممن كان يعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض. ولذلك آخر صحابي توفاه الله عز وجل قرابة 100 سنة أو قبيل 100 سنة من بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. حتى لا نطيل في هذا، نذكر بعض علامات الساعة. وقبل أن نذكر بعض علامات الساعة، نثر الله عز وجل علامات الساعة الصغرى على القرون من أجل ألا يخلو قرن من مذكر. فالعلامات مذكرات تذكر الناس مع غفلتهم أو في غفلتهم، حيث يعافسون هذه الدنيا ويلعقون من عسلها. وهذا موضوع العسل. لما كنا صغارا أحدهم قص علينا قصة، هي فلسفية القصة حقيقة، قلنا لا مانع لعلها مذكرة. قال: إنسان يركض وبسرعة وهو في خوف، يلحق به ما يخيف، وبينه هو يركض إذا به يسقط في حفرة كانت مغطاة، فنجا مما يهرب منه لكنه سقط بالحفرة، وكان في الحفرة جذع، هو جذر شجرة ضخمة فسقط على الجذع، فقال الحمد لله ما سقطنا إلى قعر الحفرة ونجونا مما كنت أركض منه خوفا. دقائق فقط وإذا به يسمع خشخشة في قعر الحفرة، نظر وإذا بالتنين قد فغر فاها أشد رعبا مما كان يطارده، فقال أكلناها. ينبغي أن يسعى الآن من أجل أن ينجو، نجا من الأول والثاني. ما الذي جعله تتفرق نفسه رعبا؟ أنه سمع خشخشة أخرى، وهذه كما قلت قصة فلسفية لكنها معبرة حقيقة. إذا به يسمع هرشا في الجذع الذي كان يركبه، نظر خلفه فإذا بفأر كبير يقرض من الجذع لونه أبيض، ثم نظر أمامه فإذا بفأر أسود يأكل من الجذع. والله طابت المسألة، المشهد من أروع ما يكون، فأر وفأر يأكلان من الجذع، عما قريب سينتهيان، والانتهاء معناها أنه سيكون في فم التنين بينه وفي هذا الذعر. وأنا لو كنت صورته وعرضته على الشاشة لأنه مشهد مرعب حقيقة. التفت وكان غافلا، فإذا بطبق من العسل أشوى، لأنه كل فئران والتنانين وكذا، فأخذ يلعق. إذا لعق غفل عن الفأر الأبيض، واللعقة الثانية عن الفأر الأسود، واللعقة الثالثة عن التنين، واللعقة فغرق في العسل. وأنت خبير بما أقصد أنا. الدنيا عسل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا، إلى آخر الحديث. إذن اللعق من عسل الدنيا إذا كان لعقا يورث غفلة فهو كارثة، هذا السم وليس بعسل حقيقة. وهكذا جاء من يقف على فوهة الحفرة، قال له أتريد أن أفسر لك؟ قال أفسر. قال له ما كان يتبعك القدر ونحن في قبضة الأقدار، من ظن أنه قد خرج عن قبضة الله عز وجل فهو واهم، وأظنه أنه سوف يصدم بسكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، نحن في قبضة القدر، فحيث تشهد أنك ملاحق فتركض. الأصل أن تركض إلى ما يجيك، إلى ما يسعدك، لكن هذا ركض إلى الجذع الذي هو العمر. ما الذي يأكل من العمر؟ الليل والنهار، الليل والنهار مطيتان. الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول يا ابن آدم إن الليل والنهار يأكلان منك فكل منهما، يأخذان منك فخذ منهما، يفعلان فيك فافعل فيهما. لا تكون كالجذع الذي يقرض منه الفأر الأبيض الذي هو النهار، والفأر الأسود الذي هو الليل. أما فوهة التنين إذا أردت أن تراها خذ معك المصورة وإلى الخصيص. لما كنا في المدرسة الطلاب كانوا يتلذذون وأنا أقول إلى الخصيص، لأن الخصيص صار رمز. ما رمز القصيص؟ القصيص رمز إلى انتهاء الأجل. قال أنا ما أريد، انتحر ما عندنا مشكلة، فالتمت في البحر، فليكن قبرك في فم التمساح، ما عندنا مشكلة في هذا، المهم أنك سترحل. نرجع الآن، بث الله عز وجل لنا عبر الزمان علامات صغرى مذكرة، لاحظ ما هذه العلامات منها. بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، قراءة بهذا المعنى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، يعني فيما السؤال أنت من ذكرها. الأمر الثاني موت الرسول صلى الله عليه وسلم، مر معنا الحديث نحن في المجلس السابق. الثالث فتح بيت المقدس، كلها لم تكن وإنما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم تباعا. منها طاعون يجتاح المسلمين، هو طاعون عمواس. منها الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا أتكلم الآن باختصار عناوين، وهذا إن شاء الله عز وجل كل عنوان من هذه العناوين سنأتي بالأخبار. ذلك أن المستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومن حيث يأتي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عما سيكون من مستقبل الأيام ويقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، دل على صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. والإنسان في مداركه إنما هو محصور فيما تراه العين أو تسمعه الأذن أو يتحسسه تحسسا أو يتذوقه. أما وراء ذلك ربما بنى فهما للمستقبل عما هو حاضر كالأصاد الجوية. نحن ما عم نتكلم عن أصاد جوية أنه سيمطر أو ما يمطر، وإنما نتكلم عن أمور لا تخطر بالبال وإنما أوحى الله عز وجل بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. منها موقعة الجمل بين السيدة عائشة رضي الله عنها وسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسنعرض لهذا إن شاء الله. ومنها صفين كانت بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأيضا سنعرض لما كان الصفين. وأيضا ظهور الخوارج، أخبر صلى الله عليه وسلم وحذر من الخوارج الذين يستبيحون أعراض المسلمين ودماءهم. ومنها موقعة الحرة حيث أرسل يزيد بن معاوية جيشه إلى المدينة المنورة فاستباح المدينة المنورة، وكانت وصمة من أبشع وصمات التاريخ. ومنها ظهور المعتزلة حيث قالوا بفتنة خلق القرآن، وكانت فتنة قد عانى منها المسلمون بل جلد لها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ومنها لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب أو لو دخلوا جحر ضب لدخلتم وراءهم، وسنأتي بالأحاديث. ومنها ظهور الذين يدعون النبوة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول. ونحن مر معنا فيما يتعلق بفتنة دعاوى النبوة ما كان من أمر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما كان من بعثة خالد وقادة من القواد المسلمين خاصة إلى مسيلمة الكذاب في بني حنيفة. ومنها انتشار الأمن، كأنما يشير صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن عبد العزيز، حكم سنتين فقط وشيء من هذا، فرجع الحال من أروع ما يكون الحال. ومنها ظهور نار عظيمة من الحجاز، ومنها قتال العجم، ومنها ضياع الأمانة، ومنها قبض العلم. إذا قلت لي قبض العلم والآن في فورة علمية أو ثورة علمية أو بركان متفجر علمي صحيح، حيث يذكر أن العلم يقبض، كن على وعي أن المراد منه العلم بالله. تدخل المسجد ممتلئ بالمصلين، وهذا من الأحاديث، لا تجد فيهم خاشعا واحدا، القلوب كلها خارج المسجد، أتوا بلا قلوب إلى بيت الله تبارك وتعالى، ونحمد الله على أنهم أتوا. يعني لو أرادوا، لو أنهم استنكفوا فبقيت أجسامهم مع قلوبهم فيما سرحت فيه هذه القلوب. ومنها كثرة أعوان الظلمة، الحديث واضحة في هذا. ومنها انتشار الزنا، ومنها انتشار الربا، ومنها استحلال المعازف، ومنها شرب الخمور. حديث سيدنا علي رضي الله عنه، إذا فعلت أمتي 15 خصلة. قلت أنا كلها بأخبار جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها تطاول في البنيان، لما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة، سأله عن الإيمان، سأله عن الإسلام، وسأله عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة متى؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، سأل خرج ردوه لم يجدوا أحدا، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولادة الأمة ربتها من معانيها أن البنت تأمر أمها وتستكبر على أمها لأسباب، منها أنها صارت مثقفة، منها أنها تجيد استخدام الآيباد والآيفون إلى آخره، منها لذلك بتقول لها اصنعي لي فنجان قهوة ورجل على رجل. هذه بنت ولدتها أمها، لذلك ولادة الأمة ربتها أولى عن آخر. منها تقارب الزمان، وهذا له معاني أيضا سنعرض لها. من معاني تقارب الزمان، في الأصل كانوا حيث يريدون الحج يظلون شهرين ثلاثة أربعة على الطريق، الآن تنزله الطائرة على عرفات، يمتطي الطائرة ساعتين على الطريق، بنزل على عرفات، غابة الشمس، يرجع حتى لا بحاجة لطواف الركن هذا، فإذا بيوم يومين فقط بحج حجة كاملة من أولها إلى آخرها. منها تقارب الأسواق، يكفي شاشة البورصة ممكن تعرف أسعار السلع وخاصة النفط حتى القنوات، أنا يمكن أن أعرف كل الأسعار، ثم صار الشراء الآن بالبطاقة، ثم تقارب الأسواق. أو تقارب الأسواق، إذا ارتفع النفط في مكان يرتفع، إذا انخفض ينخفض، إذا نزل ينزل، إذا شاع يشيع، تقارب الأسواق في الأسعار. ثم ظهور الشرك والعياذ بالله عز وجل، هذا من الأوبئة التي تمس الأمة. منها انتشار الفحش، منها قطيعة الرحم، منها سوء الجوار، منها كثرة الزلازل. طبعا الزلازل مذ إن شاء الله عز وجل الأرض، لكن الكثرة هنا. منها شيوع التجارة، حتى إن المرأة تساعد زوجها، هي بتكون مدير مكتبه في الشركة تشاركه في تجارته، انتشار التجارة. هنا ينبغي أن أذكر ليس المقصود بعلامات الساعة أنها كلها سيئة، أبدا ليس المقصود هذا، وإنما منها ما هو ومنها ما هو. ويجب على المسلم أن يعرف يا ترى هل شيوع التجارة مما يسيء أم من المظاهر الحسنة. كل مظهر، كل علامة من علامات الساعة الصغرى لا حكمها الشرعي. يعني لو أننا ذكرنا الدجال الآن، الدجال من علامات الساعة، هل هذه العلامة لخير البشرية؟ قال لا، لأنه ينتشر في بقاع الأرض شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، لا يترك بقعة من بقاع الأرض إلا يمسحها مسحا، ويحتكر الاقتصاد العالمي. عندنا حديث طويل عن الدجال، إلا مكة والمدينة فإنهما محميان أو محميتان من الله جل جلاله. ومنها الخسف والمسخ والقذف. قضية القذف هذه لعلها تظهر في راجمات الطيارات الراجمة هذه، ما كان يعرفها، هذا بلاء من الأعلى وبلاء من الأسفل من تحت أرجلكم، هو الألغام. الآن من مصائب الحروب الألغام التي تمس العوام أكثر من أن تمس الجنود الذين يقاتلون. ومنها ذهاب الصالحين. في مدينة من المدن كان فيها قرابة 100 من العلماء الراسخين، بس أي واحد، أنا ما أتكلم خيال. الآن كل الأخبار تقول بأن أهل المدينة لا يجدون من يستفتونه. منها ارتفاع الأسافل، يتكلم رويبضة، قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، يتكلم في شؤون العامة، المجتمع والحضارة وكذا إلى آخره. ومنها التحية بالمعرفة، وهذه ترى صارت ملموسة، يعني أمر أنا ما أعرفهم ما أقول السلام عليكم، أمر أعرفه فأسلم على من أعرفه ممن أمر عليهم التحية. منها التماس العلم عند الأصاغر. منها الكاسيات العاريات. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الكاسية العارية، الكاسية من علوم الدنيا والعارية عن علوم الآخرة. الكاسية العارية هي التي تلبس لكن لضيق ذات اليد ما تجد إلا فتر من القماش، لأنها تريد أن تقتصر أو تقتصد، يعني تكره الإسرافية في اللباس، وهكذا كاسية عارية. ثم يقول: صدق رؤيا المؤمن، من علامات الساعة صدق المؤمن الصادق مع الله، المؤمن الذي صدق لسانه، حيث إن الكذب يغبش على القلب فلا تكون رؤية واضحة. منها انتشار الكتابة، انتشار الكتابة، تريده أمه من المستشفى يأخذه أبوه مباشرة للروضة، تيجي ون أو ما في ون، في دون الون هي بالأول، أخي طول بالك عليه، علم بأنه دراسات، وهذا مما عرفناه يعني سابقا لأنه أنا كلاسيكي في الأصل، قال عرفنا أنه الإنسان حتى يستوعب الاستيعاب الصحيح يعني أقل ما يقال 4 سنوات، نحن بنعرف 6 سنوات في القوانين بعامة، 6 سنوات بيكون يعي، أو سيتمرمر معه المدرس. منها التهاون بالسنن، يسألك يقول لك: ما الحكم؟ بتقول له هذا مشروع، قل لك يعني سنة، قل له سنة، بقول الحمد لله، أنت بتسأله لماذا حمت؟ بيقول لك لأنه سنة، نتعلم السنة لتركها لا نتعلم السنة لنتمثلها. منها انتشار الكذب، طبعا ما أريد الآن أن أجرح، أخبار كثيرة ومجلات وجرائد وناقلون ومحللون، ما في أكذب من كثير من هؤلاء، ما في أكذب منهم. صدقني لولا أن الحوار مغلق لا مباشرة، لو أنه صنعوا لنا حاسوب تلفازا يمكن أن أخترقه مباشرة دون اتصال، لما لا أسكتهم 100%، ما في أكذب منه، كذاب أشر، انتشار كذب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من يمت الأحاديث قال: لا تقوم الساعة حتى يكون ناس يأكلون بألسنتهم كالبقر. قال أحدهم: يعني ما معنى يأكلون بألسنتهم؟ أنت بتأكل بأنفك، تأكل باللسان حقا. قال: لا، أنت يا عيني، الرسول صلى الله عليه وسلم يدري ما يقول، يأكل بألسنتهم يعني بيكذب كذبة وبيأخذ عليها 100 دولار، بينقل الخبر بيأخذ عليه 50 دولار، يأكل بألسنتهم عم ينقل الخبر، الواشي يشي يكذب بالوشاية يؤذي الناس. قال: لماذا يكذب؟ قال: يأكل، أنا الآن رأتني من هذا المدخل. يقول انتشار يأكلون بألسنتهم. ثم فقد التثبت من الأخبار، فقد التثبت من الأخبار، يعني عندي استعداد أن أوجه 40 مليون حقيقة بخبر، وأنا أتحدى أن واحد من 40 مليون يفكر لحظة أنه ممكن يكون كذاب، أنا ممكن يكون كذاب مباشرة. ثم الأنكى من هذا، في حوار من الحوارات يقال له كذا، المضمون ضده بيقول: لا، هذا مفبرك، كلمة مفبرك باللغة العربية هي الفصحى، إذا أتيته بخبر آخر هو أتى بخبر آخر، لا هذا حقيقة، هذا نزل به جبريل عليه السلام، أما هذا يكذب الخبر، قال لا لشيء، يعني دون أن يكون قد بحث ومحص. ثم يقول هنا شهادة الزور، خبروني أنه في بعض المحاكم في بلد من البلدان هناك ناس يجلسون على الكراسي على باب المحكمة، أي واحد بدراهم معدودة بيشهد لك، إذا كان أنا طولي 155 سنتيمتر يأتي ليشهد أمام القاضي أنه أنا عملاق 210 سنتيمتر، وكي أبل الحلال أمامك هو قصير، قال لا أنا أشهد ويقسم بالله. شهادة زور، منها كتمان شهادة الحق، منها كثرة الفساد، ويكفي ما يتناوله الناس من الفساد ومحاربة الفساد والانقلابات على الدول لأنه فيها فساد، منها قلة الرجال وكثرة النساء. قال لكثرة الحروب والقتل، منها موت الفجأة، وموت الفجأة صار أنماط في سكتة دماغية، وهذا أشده حقيقة، سكت مباشرة، في سكتة قلبية، وما أدري في إذا في سكتات أخرى. وقل التناكر حتى بين الإخوة، بين الأهل، وقوع التناكر، هذا ينكر على الثاني، هذا ينتقص الثاني، هذا ترى مظهر سلبي. منها عود أرض العرب مروجا وأنهارا، وقد بدأت السعودية، حتى أرض العرب هي صحراء لكنها صارت تصدر خضروات، يفهم من هذا العود. وهذا يرجع أيضا إلى ما يسمى بتغير المناخ إلى آخره. منها شدة البلاء، حتى يود الإنسان لو مات من شدة البلاء، يمر الرجل، وهذا في الصحيح، بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه، أنا ما أريد الآن أن أبقى. منها كثرة الروم، منها قتال الروم للمسلمين، منها فتح القسطنطينية، منها خروج القحطاني، هي عناوين فقط، منها قتال اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود على الأردن، أنتم غربية وهم شرقية، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله اليهودي ورائي تعال فاقتله. ولذلك قبل هذا يتقوى اليهود فيجتمعون من بقاع الأرض، من كم يوم كان في بعض اليهود في اليمن سحبوهم إلى فلسطين. إذا قربت الساعة وجاءت العلامة من هذه العلامات يجمع الله عز وجل هؤلاء في الأرض. منها أن تنفي المدينة أشرارها، منها ريح طيبة لينة من قبل اليمن تقبض الناس أو المؤمنين، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض، ولا يبقى إلا شرار الناس بخفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وأختم استحلال الكعبة، وأختم بهدم الكعبة، هذه كلها من علامات الساعة الملحوظة فقط، ليس كل علامات الساعة سلبية، الملحوظة أيضا. هذه العلامات لا يصح أن نسقط علامة منها على واقع ربما لا يكون إسقاطنا هذه العلامة على هذا الواقع صحيحا، مثل كثرة الفتن. كثرة الفتن التي حدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم تتناول فتن بعينها، ولذلك القتال الذي جرى في صفين من الفتن، في موقعة الجمل من الفتن. أما أن تظهر الفتن هنا وهنا، لا تتعجل في الإسقاط، أن تسقط العلامة، والله هذا هو العصر الآن الذي حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على